شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم. معنا اليوم حدثان كبيران، القاسم المشترك بينهما هو المجلس العسكري. الحدث الأول كان المجلس الذي سأبدأ به، كان المجلس العسكري هو الذي ينتشل المصريون من الغرق، وهو حادثة العبارة. والحدث الثاني، هناك من يريد أن يغرق المجلس العسكري في خضم من الأمواج المتلاطمة. سوف نحاول أن نوجه نصيحة إلى المجلس العسكري وإلى هذا الذي يفعل ذلك ألا يفعل، حفاظا على مصالح العباد، وهي النسخة الجديدة من وثيقة الدكتور علي السلمي التي تزداد مع الوقت فسادا، تزداد مع الوقت تحديا لإرادة الأمة، تزداد مع الوقت كارثية، بحيث أنها تكسب في كل يوم أعداء جدد بصورة لا يكاد يتصورها عقل. دعنا نتحدث عن الحادث الأول وعن العبارة المصرية التي شب فيها حريق في الطريق في عرض البحر في جراش السيارات الخاص بالعبارة، وتحركت القوات المسلحة وأخرجت وحدات عسكرية بسرعة، وصلت إلى مكان العبارة وتمكنت بحمد الله تبارك وتعالى من إنقاذ حياة جميع الركاب تقريبا، أو جميع الركاب الذين ظلوا منتظرين على ظهر السفينة. هناك أنباء على أن هناك راكب واحد تعجل وألقى نفسه في الماء فلقى حتفه ورقا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله عنده في الشهداء. وإن كان هذه المسألة لها حكم شرعي سوف نذكره أولا لنتعلم، ثانيا لنتأكد أن حكم الله تبارك، أن شرع الله تبارك وتعالى كامل شامل، ما ترك مسألة إلا ولله فيها حكم، إما أن يكون نصا وإما أن يكون استنباطا. هذه المسألة بعينها فرضها العلماء وتكلموا في حكمها. لكن الدلائل التي حول الحدث من هذه السرعة في التحرك، هذا الإنقاذ لحياة الناس، ينبغي أن نوجه الشكر للقوات الجيش وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة على هذا الحرص على أرواح المصريين وهذا التحرك السريع الإيجابي. ولا أريد هنا يعني في هذا المجال أن نرفع شعار لا شكر على وجه. هذه أحد الآفات التي ابتلينا بها في عاداتنا الاجتماعية، أننا نغفل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صرع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له. فإذا أنت إذا تصرف إنسان معك بمقتضى الأخلاق الحميدة، حتى لو كان هذا واجب عليه، عندما تذهب إلى موظف وتجد أنه لم يعرقل عملك ولم ينتظر أن تدفع المعلوم أولا، ولم يفتح لك الدرج كما يقولون، ولم يعني كلمة شكر بسيطة تشجع بها هذا السلوك الإيجابي. ولعل تكلمنا قبل ذلك على الحكم الشرعي الذي يقول الله تعالى في تقريري: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم، يعني عندما تأخذ منهم الزكاة مع أنها واجبة، ولكن تشجيعا لمن يؤدي زكاته ومن يحرص على أداء ما عليه، لابد أن يوجه بكلمة شكر وعرفان من الناس. سياسة التشجيع سياسة مهمة جدا، نحن مقدمون على وضع جديد لمصر، نريد أن نعيد بناء مصر، نريد أن نعمق ثقافة أن نكافئ نحن كشعب، لأن ممكن الموظف الذي يؤدي دوره لا يجد من يعطيه علاوة أو من يعطيه حافز أو نحو ذلك، فكافئه أنت وأشعره بأنه بالفعل متميز عن غيري، وليس أنك عندما تذهب إلى موظف مثلا ويؤدي لك الخدمة بسرعة ستظل تقول أن الموظفين يعطلون حياة الناس ولا تشهد لهذه الحالة التي هي تكون حالة مثالية وتستدعي الثناء. الذي عليه الواجب هو الذي ينبغي أن يؤدي دون أن ينتظر شكرا من الناس، بل والذي يؤدي المستحب بذاته ينبغي على الإنسان أن ينتظر الثواب من الله تبارك وتعالى، وأنه متى انتظر الثواب من الناس فإن هذا يضيع عليه أو على الأقل يقلل ثوابه عند الله. هذه الثنائية تحل لنا كثير من المشاكل. أنت تؤدي ما عليك معاملة لله تبارك وتعالى، شكرك الناس أو لم يشكروك، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعندما يؤدى إليك حقك وعندما يحسن الناس إليك فأنت تبادر برد الإحسان بالإحسان، وترد الهدية بأحسن منها، وترد التحية بأحسن منها، وتشكر الناس على ما يزدون إليك من معروف. فإذا إذا كان نجد صورة إيجابية لابد المجتمع ككل أن يساهم في الثناء عليها وتشجيع هذه الصورة أن تتكرر. لكن هنا تثور تساؤلات. يعني الآن نحن نعلم أن البحر الأحمر إذا كان خليج العقبة خليج يعني اتساعه ليس بالكبير مقارنة بالبحر الأحمر، فإن البحر الأحمر ككل اتساعه ليس بالكبير، ولدينا لنشات عسكرية ولدينا. عندما حدثت كارثة العبارة الشهيرة في ظل النظام السابق، ما الذي منعهم من أن يصدروا أوامرهم للجيش بأن يتحرك لإنقاذ العبارة؟ ترى هل ما ذكر من أن القيادات السياسية في ذلك الوقت كانت تشاهد مباراة كرة قدم فلم تصلها الاستغاثة أو وصلت وأهملوها، ترى هل بالفعل أن صاحب العبارة وبما كان لديه من نفوذ كبير لدى بعض رجال الحكم أو أحد الرجال الذين كانوا يعتبرون أنفسهم في مقام الرئيس نفسه وربما وقعوا بعض القرارات الكارثية نيابة عنه، هل ترى أن هذا صاحب العبارة قال لهم لا تتحركوا لأنه كان يريد للعبارة أن تغرق بالفعل ويأخذ هو التأمين وليذهب من يذهب ويموت من يموت، وهل بلغت الاستهانة بأرواح الناس إلى هذه الدرجة أم أنها هي لا مبالاة؟ وعلى أي فإن إذا كنا دائما نسأل عن من الذي أسقط النظام السابق مع ما كان له من جبروت ومع ما كان له من طغيان ومع ما كان عنده من عتد وعتاد، تقول دعوات المظلومين. نعم لابد من تحرك، والتحرك على الأرض هذه الصورة النهائية والمحصلة النهائية، وإلا فهذا التحرك كان يمكن أن يجهض في اللحظات الأولى، وكان يمكن، ولكن قدر الله تبارك تعالى لتحرك ما لم يكن مخططا له أن يبلغ الدرجة التي بلغها، ولم يكن مخططا له أن يحقق كل هذا الذي حققه، ولكن حقق هذا لأن كان هناك دعوات مظلومين متراكمة، كان هناك أرواح أزهقت في هذه العبارة، وبإهمال جسيم أولا ثم بتراخي شديد من صاحب العبارة بل ومن السلطات، وها نحن قد رأينا تصرف مختلف. يعني لو أن هذه العبارة السابقة تحركت لها وحدات عسكرية فلم تصل إلا بعد أن غرق من غرق لقلنا أنه قد فعل، يعني أنهم قد فعلوا ما عليهم، لكن الآن نحن نرى أن عبارة تحرك لها القوات العسكرية وأدركتها وبفضل الله عز وجل أولا، ثم بسبب هذا التحرك السريع أنقذ الله تبارك وتعالى كل من كان على ظهر هذه العبارة. إذا عندما تتأمل تذكر دائما أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وعندما تكون مظلوم وتدعو الله تبارك وتعالى، قد عشنا جميعا اللحظات التي صلينا فيها الجنازة ليلا على أخينا السيد بلال رحمه الله تعالى وأنزله منازل الشهداء، كيف كنا نشعر بالقهر والكبت في أن يعني يطلب منك أنه لابد من صلاة الجنازة حتى ما ينتظر بها إلى ظهر اليوم التالي حتى يحضر من حضر او يحضر عدد كبير الجنازة، والا ربما كان يعني هناك ظلم مضاعف صفاق على الاسرة ككل لو لم يحصل ذلك. ولا تملك الا الدعاء، ولا تظن ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون. فهذه الدعوات تتراكم وتخزن حتى يأتي اللحظة التي يقسم الله عز وجل بها ظهور هؤلاء الجبابرة. فهؤلاء الذين ظلموا في العبارة، المفقودين الذين ما زالوا في عداد المفقودين إلى الآن، هذا التراخي الشديد في أرواح أناس، ونحن الآن في موسم الحج نتذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع التي ذكر فيها معالم الإسلام وصية المودع، كيف جمع بين حرمة البلد الحرام والشهر الحرام ويوم عرفة الذي هو أفضل أيام السنة، وجعل حرمة المسلم عند الله تبارك وتعالى أعظم من هذه الحرمات مجتمعة. إذن هذه الحرمة تقتضي بأنك لا يمكن أن تعتدي عليها، ولا يمكن أن تفرط في إنقاذها. ثم انظر العلماء يقولوا هذه الحرمة تمتد إلى المعاهدين والمستأمنين في ديار الإسلام، حتى أنهم يقولون عندما تجد إنسان معصوم، يعني مسلم معصوم بإسلامه، أو معاهد أو مستأمن معصوم بالعهد الذي بينك وبينه، عندما تجده يغرق وأنت صائم في نهار رمضان، ولو أنك يلزمك الأمر مثلا لكي تسمح إليه أن تفطر، هذه من رخص الفطر حينئذ. هذه النفس وحفظها وما كرم الله عز وجل به تلك النفوس وما عظم به تلك الحرمات. الاستهانة بهذه الحرمات أسقطت عروشا وعلى كل أحد، حكاما ومحكومين. القضية أن يأخذوا هذه العبر، حبذا لو أخذنا هذه العبر، حبذا لو إن كل من يخطط لفتن يغلب على الظن أنها تتحول إلى مجازر كما شفنا في أحداث مسبير وغيرها، أن يتذكر أنه سوف يقف أمام الله تبارك وتعالى ويسأل عن نفوس أزهقت وعن دماء سالت وعن كل ما قدمت يده وما كسبت يده. ونكرر، هذا نظام تراخى في إنقاذ أرواح فسقط عرشه، وهذا لا يحدث في سنة ولا في اثنين، ولكن عبر تراكم هذه المظالم وهذه الدعوات سقطت هذه الدعوات فوق رؤوسهم. فحبذا لو اتقينا جميعا هذه الدعوات، وحبذا لو أبصر الجميع مواطن قدمي قبل أن يحدث أي حدث يمكن أن يترتب عليه وجود إزهاق للأرواح ووجود إتلاف للممتلكات أو نحو هذا. أريد أن أعرج بسرعة على مسألة هل التصرف في القذف في الماء عندما تكون في سفينة وتحترق السفينة، هل تقفز في الماء أم لا؟ طبعا الله تبارك وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والحديث وقالوا تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. هناك في اتفاق على حرمة قتل النفس وإذاء النفس ووجوب الفرار من مواطن التهلكة إلى غير ذلك من الأمور، ولكن العلماء وربما يدرسون بعض مسائل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. فهناك القاعدة الشرعية المعروفة، إذا تعرضت مصلحتان قدمت أولاهما، وإذا تعرضت مفسدتان دفعت أكبرهما. هذه قاعدة شرعية تقرر، ثم بعد ذلك يفرض العلماء مسائل تفصيلية في تطبيق هذه القاعدة، لأنها من الممكن أن تحصل، ولأنها على أيضا تفيد طالب علم الفقه في تنمية الملكة والضربة الفقهية التي تمكنه من التعامل مع المستجدات كل عصر. وهذا ما يؤكد كما ذكرنا أن شرع الله تبارك وتعالى صالح لكل زمان ومكان. فها هنا لو أن الإنسان في سفينة واحترقت وهل يقفز في الماء أم لا، خلاصة المسألة أنه إذا غلب على ظن أحد أن أحد الخيارين احتمال النجاة فيه أعلى فعليه أن يفعله. يعني إذا كان هو يجيد السباحة ويغلب على ظنه أنه انقهض في الماء يستطيع أن يصل إلى الشاطئ، يوجد جزيرة قريبة، هو قريب من الشاطئ، هو يجيد المكس في الماء فترة طويلة إلى أن يهيئ الله له من ينقذه، فإذا كان يجيد هذا فيقفز في الماء. أما إذا كان لا يجيد السباحة فقالوا الحريق الذي في السفينة ربما أطفأه الله، ربما يحاول في إطفائه بالماء الذي في البحر، يحاول بقدر الإمكان أن يبتعد عنه، ولكن لا يلقي بنفسه في الماء وهو لا يجيد السباحة، لأنه حينئذ وكأن الموت حينئذ احتماله أعلى، ويكون هو كمن أسهم في قتل نفسه، ويبقى في السفينة لعل الله تعالى أن ييسر له من ينقذها، أو لعل النار أن تنطفئ. والبعض قال لا، النار إهلاكها مقطوع، يعني هو كان في السفينة والنار تزحف عليه، فإذا أدركته النار فالعادة معروف أنه هو، ولكن ربما لو ألقى نفسه في الماء حتى وإن كان لا يحسن السباحة ربما حمله الموج وربما. إذن في النهاية احنا بنقول الذي يقع بين اختيارين كلاهما في احتمال نجاة واحتمال هلاك، عليه أن ينحاز إلى الاحتمال الأقل ضررا ويتوكل على الله تبارك وتعالى، ويعني كل نفس ذائقة الموت وكل شيء بأجل، ولكن هذا ما يجب على الإنسان أن يفعله، أن الله تبارك وتعالى يوجب عليه لو أنه كان في موقف كهذا. هذا من مقتضى القواعد الشرعية العامة، استنبط العلماء إن هو الآن في حريق في المركب وفي ماء في البحر، فعليه أن يطلب المكان الذي يغلب على ظنه أن نجاته فيه ستكون أعلى. كان يجيد السباحة هيكون القفز في الماء احتمال نجاته أعلى، بالذات الآن في إذا كان وجد قوارب نجاة أو وجد العوامات أو نحو ذلك، وإن كان الحريق في هناك أمل في إطفائه حتى ولو انتظر من يأتي يطفئه ويكون هو في أبعد مكان عن الحريق، لعل الله أن يمن عليه من يعينه في إطفائه، فهذا هو الواجب. وعلى أي فنحمد الله تبارك تعالى على سلامة من سلمه الله عز وجل، وإذا كان الأنباء التي أتت أن هناك من تعجل وقفز في الماء فلعلهم كانوا يظنون أنهم سوف يستطيعون السباحة، أو هذا الشخص لعله ظن أنه سوف يستطيع السباحة، وعلى أي فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله عنده في الشهداء. المخرج بيقول لي هم ما كانوش متوقعين ان الجيش المرة دي هيحرك قوات ولنشات، فالطبيعي ان هو قال لك حريقة مش هيتحركوا، فعلا والله وارد يعني هذا الاحتمال. عموما ان الله تبارك وتعالى احسن عزاءنا في من نفقدهم من اهلينا وذوينا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الغرق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمفتون شهيد، بمعنى ان الله تبارك وتعالى يعطي من يموت بطريقة فيها قدر من الفجأة وقدر من الشدة، يعطي اجر كاجر الشهيد في يعني مغفرة الذنوب وفي رفع الدرجات، فلعل هذا من حسن العزاء الذي يتعزى به من يموت له احد. وطبعا هذا العزاء ليس موجها الى من يتراخى ويتكاسل ويقول اردت ان ادخلكم الجنة او ان ابلغ بكم منازل الشهداء، كما يحصل احيانا من بعضهم، ربما تجد احيانا البعض يتكاسل ثم يقول يعني وكأنه اراد ان يجعل الناس يعني ينالون هذه الدرجة. اذا النقطة مضيئة في تاريخ القوات المسلحة، وقرار صائب من قرارات المجلس العسكري انه صارع وساهم في انقاذ هذه العبارة ونقطها نقطة مضيئة في تاريخي وإضافة فارقة كما ذكرنا. لكن تعالى نشوف الدكتور علي السلمي الذي كان هو الآخر في كارثة أنجاه الله منها. يعني كان الدكتور علي السلمي ارتطمت رأسه بالباب سيارته وحصل عنده تجمع دموي وغاب عن الساحة فترة. العجيب انه عندما غاب مع ان الجميع كان بيدعو له بالشفاء ولكن غابت معه وثيقة المبادئ الفوق دستورية وكأنها بالفعل وثيقة الدكتور علي السلمي. فغابت غاب وغابت واستراح الناس من همها وما عاد احد يتكلم عن اهميتها وانه لا استقرار في المرحلة القادمة الا بها. ما عدنا نسمع هذا القط. فصاحب هذه الوثيقة هو الدكتور علي السلمي غادر للعلاج وعاد سالما بحمد الله، ولكنه اعاد لنا ورم الوثيقة التي تهدد هذه المرة بانفجار لا مبرر له بالمرة. هذا ما سوف نتكلم عليه بعد فاصل قصير. لأول مرة عجائب مصر والعالم بالساحل الشمالي، قرية مارينا وانبر أمام أهم بوابات مارينا مباشرة بأقل نسبة مباني وتحميل وأرقى التشطيبات، فيلات، شاليهات، شقق بحرية على حمامات السباحة وتشوف البحر 100%. بمارينا وانبر 25 حمام سباحة على 17000 متر مربع وملاهي مائية بأمواج صناعية، مسجد، عيادة طبية، هايبر ماركت، مول تجاري لأشهر الماركات العالمية، شاشات سينمائية، مطاعم وكافيهات بانورامية، نوادي صحية، ملاعب رياضية، ألعاب ترفيهية، ومنطقة أطفال مركزية، تزحلق على الجليد، أعداد بدوية، دش، إنترنت، مصاعد وإضاءة ليلية، فندق 5 نجوم وخدمات فندقية. كل ذلك بأعلى معدلات الأمان و15 طريقة سداد منطقية بأطول تسهيلات وبدون فوائد بنكية. تعاقد أسعار من 150,000 وأقساط تصل ل 80 شهر. امتلك الآن ب5% واحصل على أسبوع مصيف هدية للحجز والاستعلام. اتصل على 26 71 373 أو 26 71 44 20. مارينا وندرز الساحل الشمالي، كل اللي نفسك فيه. حران اشرب فينا كولا، احلام اشرب فينا كولا، زهرة اشرب فينا كولا، تنفح ولمون فينا كولا، وانا وانت نشرب فينا كولا. من امتى؟ من المرة الاولى، من الاخر فينا كولا. امتى انك عطشان؟ اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله. عدنا اليكم للناقش وثيقة الدكتور علي السلمي في صورتها الجديدة. عاد الدكتور علي السلمي ليجد أنه في فترة غيابه حدثت أحداث وأحداث، أحداث السفارة الإسرائيلية، أحداث مسبيرو، مشكلات كبيرة جدا، مظاهرات أمناء الشرطة لكي تكون أفراد من الشرطة يتظاهرون ضد الشرطة في سابقة خطيرة جدا، مشاكل القضاء والمحامين. من المفترض أنه كنائب رئيس الوزراء كان عليه أعباء كبيرة جدا، يحاول أن يقرب وجهات النظر بين القضاء والمحامين، يحاول أن يتابع لجان تقصي الحقائق في موضوع مسبيرو ومن الذي أطلق النار على جنود الجيش. كان أمامه مهمات كثيرة جدا، هناك ملف الانتخابات، كيف ستؤمن الانتخابات، لابد أن تنتهي أزمة القضاء قبل الانتخابات حتى يشرفون عليها. ومع هذا اختار الدكتور علي السلمي أن يعيد مشروع وثيقة المبادئ الدستورية. ثم إن هذه الوثيقة كان قد عرضها على النقاش المجتمعي بنصوص معينة وتم الاعتراض على كثير منها، الاعتراض عليها كمبدأ والاعتراض على كثير من نصوصها. فإذ بنا نفاجأ أنه يتكلم عن وثيقة جديدة غير التي عرضها قبل ذلك للنقاش. إذن قد يقول قائل لعل هذه الوثيقة الجديدة هي الوثيقة القديمة مع حذف النقاط التي أثرت جدل، فلعل المعترضون عليها من حيث المبدأ إذا وجدوا أن التفاصيل قد تم معالجتها أنه يتراجع عن الرفض، ولكن للأسف كان الأمر أسوأ، بل أضاف نقاط جعلت هناك ما يشبه الإجماع على رفض هذه الوثيقة إلا من أفراد يحتاج الأمر إلى وقفة كبيرة معه. توقيت إطلاق الوثيقة يعني كان الكلام على أنه لسه هيتعمل قانون الانتخابات ولسه هتتقسم الدوائر ولسه ولسه ولسه والدستور وعايزين نعمل مبادئ، لأن كده الموضوع هيطول. طب احنا عايشين من غير دستور مع ان احنا عايشين بإعلان دستوري ودستور مجمد، يعني الدستور الأصلي موجود ومجمد وليس ملغي لهذا الاعتبار، يعني مجمد بحيث ان انت اذا حدثت حادثة لابد فيها من الاستناد لنص دستوري ما مش موجود في الاعلان الدستوري يبقى هيستند الدستور المجمد. الان انت اصبحت على بعد خطوات يسيرة من وجود برلمان. وجود برلمان يساوي ايه؟ وده الكلام اللي حتى قلناه كتير للدعوات التي خرجت تنادي بانه ضرورة ان يحدد المجلس العسكري موعد انتخابات الرئاسة من الان. بنقول لا، احنا وجود برلمان خطوة مثالية جدا، لان وجود برلمان معناها وجود ممثلين للشعب. وجود ممثلين للشعب يبقى يقدروا يتفاوضوا مع المجلس العسكري، ولما يتفاوضوا مع المجلس العسكري مش هيبقوا هم حزب كذا ولا حزب كذا ولا التيار الاسلامي ولا الاخوان ولا السلفيين ولا التيار الليبرالي ولا المفكرين ولا المثقفين، ودي كلها الاسامي اللي احنا بنسمعها لما الان بيقول لك ايه الاسلاميين والليبراليين يتفقا مرة اخرى ضد وثيقة السلام. فبقى الكلام اسلاميين وليبراليين، شوية يقول لك ايه اجتماع مع المثقفين اجتماع، لا انت هيبقى في ناس اسمهم ممثلين للشعب. هؤلاء الممثلين للشعب يقدروا يتكلموا مع اي حد صاحب اقتراح ويقدروا يناقشوا هذا الاقتراح ويعرضوه ويشوفوا اذا كانوا هيوافقوا عليه ام لا. فانا دلوقتي في توقيت بقرب من اننا ابني اهم مؤسسة من مؤسسات الدولة التي سقطت في ثورة 25 يناير ولم تبقى الا مؤسسة المجلس العسكري او مؤسسة المؤسسة العسكرية ويمثلها المجلس العسكري. وهو بيقول لك طب اعمل انتخابات، اعمل انتخابات يبقى الحكومة المؤقتة مفروض انها لا تتدخل اصلا، لان دلوقتي جاي مجلس شعب منتخب، هذا المجلس شعب منتخب سوف يوافق او يقر او يشكل حكومة جديدة، هذا المجلس سوف ينظر في متطلبات المرحلة القادمة ومنها وضع القوات المسلحة. طبعا الدكتور علي السلمي وكأنه عارف ان مشروعه مرفوض من القوى السياسية، مرفوض شعبيا، انه لانه بيتعدى على حق الشعب. انت احيانا يبقى فيه خيارات معينة، خيارات ممكن تعتبرها ممكن نتكلم فيها، يعني نقول مثلا الدستور ننتخب هيئة تأسيسية الشعب ينتخب، تبقى الانتخابات زي تونس كده، تبقى الانتخابات مش ان دول مجلس الشعب خلاص، لا دول هيعملوا الدستور ويفكوا نفسهم، او هل ننتخب هيئة تأسيسية ام لا، طب نعمل الدستور امتى. دي خيارات تظل خيارات لغاية ما تعرض على الشعب. فانت يا مجلس عسكري عملت خيار معين او عينت لجنة واللجنة اختارت اختيار والاختيار استفتي عليه الشعب فوافق عليه، فخلاص حتى لو في اختيارات تانية كانت مساوية لهذا الاختيار او منافسة له او ممكن اقول الاختيار ده او الاختيار ده، ما عادش دلوقتي دي اختيارات مطروحة اصلا، لان في اختيار وحيد اللي هو الشعب وافق عليه خلاص، لان في انتخابات مجلس الشعب الاول ومجلس الشعب هو اللي هيعمل الهيئة التأسيسية التي سوف تضع الدستور ثم يعاد الاستفتاء عليه. الدكتور علي السلمي مصر انه عايز يعمل اعلان دستوري يعني يعمل دستور او جزء من الدستور بطريقته الخاصة، يقول بالتوافق بين الاحزاب. وقلنا له قبل كده منين تضمن ان الاحزاب اللي هتوافق معاك ان هي دي الشعب؟ لا تستطيع ان تقول ان هذا هو رأي الشعب الا من خلال صناديق الانتخاب وفقط او صناديق الاستفتاء الدستور وفقط. طيب الدكتور علي السلمي المرة دي حاطط امور حار الناس في تفسيرها. البعض بيقول ان المجلس العسكري هو اللي عطاها لعلي السلمي عشان يحطها، فبدل ما المجلس العسكري هو اللي يقولها علي السلمي هو اللي قالها. والبعض بيقول علي السلمي عايز يكسب تعاطف وتأييد المجلس العسكري مع وثيقته، فبيقول له يا مجلس عسكري ده بص انا عامل لك ايه، ده انا بقول، وده الجديد اللي هو اضافه، بقول ان المجلس العسكري هو اللي عين الهيئة التأسيسية اللي هتحط الدستور. يعني الدكتور علي السلمي عايز يحط لنا جزء من الدستور، اهم جزء في الدستور، وبيقول الجزء التاني لما ننتخب مجلس الشعب. طب كويس، يعني الراجل حيمن علينا، يمن على الشعب بأن ممثل الشعب سوف يضعون الجزء الباقي من الدستور. فنكتشف لا، ده ولما يتعمل مجلس الشعب، مجلس الشعب يعين 5 أعضاء الهيئة التأسيسية، والأربع تخماس يعينهم المجلس العسكري. طيب يمكن المجلس العسكري هيجيب لنا الفقهاء الدستوريين، قال لك لا، ويعينهم من النقابات العمالية اللي هي إلى الآن يسيطر عليها فلول الحزب الوطني. يعني انت يا دكتور يا علي يا سلمي في النهاية هيبقى يعني معلش لا الشعب هو اللي عمل الدستور ولا حتى المجلس العسكري، ده انت بتقول يا مجلس العسكري خد اختار من دول، اختار من النقابات العمالية. وليه النقابات العمالية؟ طب ما انت عندك مجلس الشعب 50% عمال وفلاحين، بس ده بانتخابات جديدة، بانتخابات والفئات يعني، وهذا يعني كلام ربما سابق لأوانه، ولكن انت ما بتقول توزيع جغرافي، ان الدوائر متوزعة جغرافيا، فاللي بيطلع لك من الفئات اللي في بيئة فلاحين هو من ابناء الفلاحين، حتى وان كان طبيب ولا مهندس ولا محاسب ولا ولا، واللي بيطلع لك من التجمعات التي التجمعات العمالية هو من ابناء العمال حتى وان كان له مهنته. ولكن انت عندك في مجلس الشعب اللي جاي ده ان شاء الله 50% عمال وفلاحين، ولكن هيبقوا نجحوا في انتخابات حرة نزيهة. ترجع تقول لي اصل العمال غير ممثلين او النقابات، مع انت عندك مجلس الشعب القادم في 50% في اللي هتلاقي تمثيل لكل طوائف المجتمع، فتقول لي اروح للنقابات اللي هي ما تعملهاش انتخابات جديدة لسه، واسيب اللي نجح في مجلس الشعب في انتخابات حرة نزيهة، ويقول المجلس العسكري يختار من دول، فانت مقيد اختياراته. يعني انت عايز المجلس العسكري النهاردة يصدر اعلان دستوري حول انه سوف يختار لاعداد الدستور لجنة من اناس انتخبوا في عصر انتخابات مزورة، يعني مش هلاقي منهم حد بالفعل الناس كانت عايزاه الا النذر القليل، يعني ممكن يكون حد نجح فعلا او كانت الناس عايزاه، لكن الاصل في الانتخابات اللي فاتت على كل المستويات سواء عمالية او برلمانية انها كانت انتخابات يعني مزورة او نحو ذلك. طب فانت ليه الان بتفخخ العلاقة بين الشعب والجيش؟ طب احنا عمالين نقول يا اخواننا الجيش حمى الثورة، المجلس العسكري انحاز للثورة، المجلس العسكري عمل انتخابات برلمانية، احنا داخل كل الصفوف، داخل صفوف الحركة الاسلامية ناس كانت بتعمل مليونيات ولسه بتدعو المليونيات، داخل صفوف حتى الليبراليين وغيرهم، وبنقول لهم يا اخواننا بلاش لغة التخوين، بلاش ان انتوا تعملوا نفسكم فزاعات من المجلس العسكري بدون مبرر، وانت جاي النهاردة تعمل الفزع الحقيقي ان انت تقول ده لا لا، وانا عايز اخلي المجلس العسكري هو اللي يعين الهيئة التأسيسية اللي هتحط الدستور، وكمان فارض عليهم يعينوها من عينة معينة لم تفرزهم انتخابات نزيهة، اللي منهم نجح بمجهوده وبان الناخبين كانوا عايزينه اظن عدد قليل جدا ومعظمهم لم يكونوا كذلك. الامر الاخر راح يعني كأنه مبالغة في مجاملة المجلس العسكري، وهي ليست مجاملة، ده هي تفخيخ العلاقة بين المجلس العسكري والشعب. يعني انت جاي والناس ملتهبة والناس عاملة تسمع على ملفات فساد، تسمع على اراضي الدولة اتباعت بتراب الفلوس، وتسمع على مخصصات ايرادات للدولة كانت بتيجي من المنبع الى المصب مباشرة، ايرادات المكان الفلاني تصرف على رئاسة الجمهورية، سواء الكلام ده صح ولا غلط، الجو العام جو مليء بالشك، مليء بالريبة، مليء بالفزع من حجم السرقات التي تمت في عصر النظام السابق. وجاي تقول لي النهارده ميزانية الجيش لا تعرض على مجلس الشعب. ليه؟ ليه؟ وبعدين ليه علي السلمي هو اللي يقول كده؟ وليه واحنا ما فيش مجلس شعب اصلا؟ لما يجي مجلس الشعب القادم وعايز يعمل الدستور لازم يسمع للناس كلها، واول ناس لازم يسمع لهم المجلس العسكري. فيسمع المجلس العسكري لو فعلا عنده بنود سريه لازم يجي يقول للناس والله يا اخوانا الامن القومي المصري يقتضي ان انا ما اجيش قدام 500 عضو مثلا او حوالي 500 عضو واقول انا اشتريت طيارات بقد كده، اشتريت دبابات بقد كده، عملت صيانه الاسلحه قديمه بقد كده. ما ينفعش. طب نقول الحل، الحل بما لا يهدر مبدا ان النواب الشعب يراقبون على الجهات التنفيذيه ومنها الجهه العسكريه. طب لجنه الامن القومي مثلا هي اللي تعمل الكلام ده. طب لجنه الامن القومي هتطلع على اسرار عسكريه. طب ما هو الاسرار العسكريه بيطلع عليها اناس، المجلس العسكري بيطلع على الاسرار العسكريه. طب المجلس العسكري حالف يمين، محلف التانيين يمين زيه، في قانون مغلظ لافشاء الاسرار العسكريه. نقول لجنه الامن القومي اللي هتشوف الكلام ده في مجلس الشعب نطلع لها قانون يغلظ عليها العقوبه في حاله انه لو كان معلومه من التي عرضت عليه وهو افشاها. بمعنى ان ما دام بتتكلم على مصلحه مصر وبتتكلم على كلام عائل، بتتكلم على اطراف متعاونه وليست متنافره، كل شيء قابل للحل وقابل لانك تفصل له الحل بتاعه. ما احناش الدوله الوحيده اللي عندها اخطار عسكريه. احنا عايزين نؤكد يا اخوانا ان مصر يتهددها خطر عسكري داهم من وجود دولة ذات أغراض توسعية على حدودها لا تخفي طموحها ولا طمعها في ديارها. إذا الجيش محتاج يكون دايما قوي، دايما عنده مصادر تسليحه المتنوعة، ودي كلمة لازم نحطها تحتها كذا خط، لازم ولازم ولازم. والكلام ده مش مفروض انه يتنشر في الجرايد، ومش مفروض انا اجي قدام مجلس الشعب. طبعا كله هيبقى ناجح بإرادة الشعب والاصل في الناس كلها السلامه والثقه، ولكن بتكلم قدام 500 واحد ما اقدرش اقول كده، ما اقدرش ادعي السريه، فضلا جلسات مجلس الشعب يحضرها اعلام. نعم خلاص، يبقى انا لما يبقى موجود مجلس الشعب والمجلس العسكري يشرح لمجلس الشعب القادم ولجنه منه والله يا اخوانا انتوا عايزين تراقبوا. ليه تراقب؟ ليه؟ لان ده مبدا المراقبه على الحسابات، ده مبدا موجود في اصغر الشركات. المبدا بيقول لك اول حاجه في الشركات الخاصه كمبدا محاسبي افصل بين صاحب الشركه وبين الشركه. الشركه شخصيه اعتباريه مدينه لصاحبها براس المال اللي هو حاطه فيها، بس خلاص. هو بقى ما يجيش يقول للمحاسب او لامين الصندوق او لامين الخزنه هات كذا، يقول له لا امضي لي انك خدت، عشان الطرف جاري الشركاء ان انت سحبت كذا الى غير ذلك. ليه؟ عشان الرقابه لما تيجي في الاخر تحاسب المدير المالي وتحاسب امين الصندوق وتحاسب، يبقى ما هو انت صاحبها وسحبت، لكن مين اللي يقول انك سحبت ومين اللي يقول انك حطيت؟ فاذا مبدا الرقابه ده مبدا يعني لازم يتعمل في اصغر مؤسسه، المؤسسه اللي ليها صاحب، الموظف اللي عنده بيراقب عليه بيقول له معلش انت صاحب بره اموال المؤسسه، اموال المؤسسه انت شخص وهي شخص اخر اعتباري، انت حطيت فيها راس مال خلاص، وبعد كده انا كل تعاملي بورق ومستندات ورقابه بتكلم على دوله في اعتبارات سريه. كل عاقل، ما مش بقول الاسلاميين ولا غير الاسلاميين، ما يقدرش يجي يقول لا الجيش لازم ينشر اسراره ولازم في بعض يعني اصوات موجوده في جو الثوره، وجو الثوره لازم يكون فيه كده. يعني ممكن جو الثوره تسمع بعض شباب يقول لك يعني ايه ميزانيه الجيش ما تعلن؟ لا ما، لكن مش هتلاقي حد من القوى السياسيه الناضجه ممكن ابدا يقبل بهذا الامر. لكن ما تجيش انت يا علي السلمي يتدخل في امر ملوش فيه. يعني الامر ده ينبغي ان يكون بين المجلس العسكري وبين مجلس الشعب المنتخب، ان المجلس العسكري يجتمع باللجان او بالهيئه التاسيسيه اللي هتحط الدستور ويشرح لهم يا اخوانا في الدستور لما تيجي تحط الدستور وتقولوا مناقشة ميزانية مع عيل، انا الظن يعني ان دستور 71 او الدستور المجمد كان فيه مناقشة الموازنة وما كانش فيه امر زي اللي بيقولوا علي السلمي ده، ولكن على أين؟ يعني المجلس العسكري يجي يقول يا أخواننا في أمر كذا وكذا وكذا، يجي يقول هتعملوا إيه لما تيجي تصنوا قوانين يتعلق بالمؤسسة العسكرية؟ ليه؟ لأن احنا خرجنا من الاحتلال إلى حكم، كان الرئيس المدني جاي من الجيش، فهو رئيس ذو خلفية عسكرية، بل إن لم يكن يعني عسكريا صرفا، فكان الجيش مطمن إن اللي في رأس اللي، وكان النظام رئاسي بمعنى إن الرئيس صلاحياته عالية وأعلم البرلمان وله حق توقيع معاهدات وله حق وله حق وله حق وكذا، فكان الجيش مطمن إن رأس السلطة التنفيذية عنده إدراك بالمتطلبات العسكرية وعنده إدراك بإيه اللي ممكن يبقى فيه سرية وعنده إلى آخر هذا. الآن أنت بتقول عايز أكبر سلطة البرلمان على حساب سلطة الرئيس، الرئيس اللي جاي يعني رئيس هيبقى مدني صرف ملوش خلفية عسكرية، أو على الأقل ده احتمال قائم بنسبة كبيرة، الناس خلاص يعني عايزة حد يعني حتى مش عايزة رئيس مدني ذو خلفية عسكرية، عايزة رئيس مدني صرف. طب أنا الراجل المدني ده أو البرلمان لما يجي يناقش إيه اللي هيتم؟ بقول كل هذه الأمور أمور مشروعة تطرح على المائدة، والمجلس العسكري زيه زي أي مؤسسة وعلى الخريطة السياسية. يوم مجلس الشعب اللي جاي يتعنف مع المجلس العسكري مثلا في حاجة زي دي، يقدر المجلس العسكري يقول يا شعب انتوا انتخبتوا نواب مش عارفين مصلحتكم، انتوا انتخبتوا نواب بيقول لكم بيقولوا ان احنا نفشي أسرانا العسكرية، لكن في المقابل ما تقولش الشعب انتخب نواب وبعدين المؤسسة العسكرية تقول انا مش هقدر احط ميزانيتي ضمن الميزانية، يقوم المؤسسة الامنية تقول وانا مش هقدر احط ميزانيتي، يقوم اللي مش عارف وزارة الخارجية، ما كل مؤسسة لها قدر من أصلاح. انت تقدر تفصل النهاردة بين السياسة الخارجية وبين السياسة العسكرية، اذا هذا جزء متداخل بين الاثنين، يبقى الكلام يعرض على مائدة مع من يملكون حق اتخاذ القرار. في هذه الحالة تحل كل المشاكل. هناك افراد دائما يجيدون تقديم انفسهم على انهم يستطيعون ان يقدموا خدمات مجانية، دائما يجب الحذر من هؤلاء، لان خدمات هؤلاء خدمات هؤلاء ليست الا لانفسهم على حساب من ينصحونه، او ان شئت قل من يورطونه. شفنا مبارك ازاي اتورط، مين اللي ورطه، ورطوه ازاي. كثير من نصائح الناصحين بيبقى الناصح بينصح لنفسه، بيبحث عن مجد نفسه. احنا بننصح المجلس العسكري يتبرأ تمام التبرؤ من وثيقة علي السلمي، ننصح الدكتور علي السلمي ارفع ايدك عن الدستور، شوف المشاكل اللي عند حكومتك في الفترة الانتقالية حاول تحلها، بحيث انتوا بتسلموا الناس تقول لكم شكرا انتوا في الفترة الانتقالية حليتوا ولو مشكلة واحدة من المشكلات اللي واجهتكم، بدل ما تبقوا انتوا اضفتوا مشكلات. قوة كتير جدا قالت اذا لم يعلن المجلس العسكري تبرؤه من الوثيقة، واذا لم يسحب الدكتور علي السلام الوثيقة هينزلوا في مليونية يوم 18-11. نأمل انه قبل ما يجي اليوم ده، بل نأمل انه في اقرب وقت في هذا اليوم او غدا الناس تعيد وهي بتقول ما زال الجيش هو حامي الثورة، وان هناك من حاول ان يفخخ العلاقة بين الجيش والشعب، وان الجيش قال لا شكرا انا ما زلت بحمي الشعب، انا واثق في نواب الشعب، لما الشعب يختار نوابه هقول لهم ايه متطلبات السياسة العسكرية، ايه متطلبات الامن القومي المصري، والشعب ونوابه والجيش يكونوا على ثقة، ما دام عايزين المصلحة هيجدوا الصياغة القانونية السليمة الملائمة التي تجعل دائما شعب مصر وجيشها ايد واحدة في سبيل عزتها وكرامتها والحفاظ على ثوابتها. أسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.